آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في مدرسة سورة يوسف وفي دراستها. طيب، وصلنا للآية بتاعت الآية 32، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. طيب، طبعا الرد بتاع سيدنا يوسف يعني او اللي فعله سيدنا يوسف لما حصل هذا، الحقيقة يعني من اكتر الحاجات اللي تستوقفني دايما في قصة سيدنا يوسف، يعني هذا الذي فعله يعني حاجة يعني مفاجئة للغاية. يعني كتير مننا يعني في مواجهة الضغوط، وخصوصا لما يكون الضغوط بهذه القوة أو هذه الشدة، بيحاول يلتمس نفس المعاذير، يقول ما هو يعني أنا غصب عني بقى، أنا هعمل إيه، الموجة شديدة وأنا حاولت أقاوم وكلام ده. أكتر حاجة شدتني في الخيار بتاع سيدنا يوسف لما اختار الأسر على القصر، فكرة إن هو يعني حريص إن هو يسلم ليه دينه ايا كان الثمن. احنا الاشكال الكبير اللي بنواجهه ان احنا بنبقى عايزين يسلم لنا ديننا في الراحة، في الرحرحة، بس يسلم لك دينك مع اي خسارة لا. فده اصلا سر الاشكال، ان الشخص اللي هو فعلا الشخص الرباني او المخلص او المخلص، الحاجات الكبيرة اللي بتميزه ان هو يعني مستعد لأبعد حد ان هو يحافظ على دين ايا كان الثمن. بجد كده فكر كده، مين مننا ممكن يختار السجن ماشي على انه ايه، على انه يفتن في دين؟ رغم مثلا ممكن بعضنا في مثل هذا الموقف كان يتأول بقى، يقول لك بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان. طب بس انا هعمل ايه، انا ما كانش ما يعني ما. ولذلك انت شوف الامر عمال بايه، بيتصاعد بشكل كبير. يعني مثلا سيدنا يوسف يعني لما تيجي تحلل المشهد كده، هو مثلا ممكن يعول على ايه، على فكرة انها هتهمد وتتهد بقى بعد ما حصل الكلام ده، يعول اصلا على ان الراجل ده لما هيشوف مراته في هذا الوضع هيعمل ايه، هياخد موقف بقى ويشكمها بقى والحوارات دي، فلا شكامها ولا تنيق. هو اتصور ان هو طب خلاص هي بقى نفسها اتحطت في حرج، ودي انت بقى سيدة مجتمع هتهمد بقى، لما همدتش ده راحت جابت النسوة، وبعدين بقى كمان قدام النسوة كده وبتقطع يعني، وكأنها داخلة في تشالنج ولا تحدي. تمام، المجتمعات الفاجرة بيبقى ده وضعها اصلا، كأنها داخلة في تشالنج واضح جدا يعني قدام الجميع، ولا إلا ما يفعل ما أمره لإيه ليسجن، يعني اللي هو بقى يعني هو فدخل في هذا التحدي قدامهم. ودلوقتي الأمر ما بقاش بقى إيه، ما بقاش على مستواها ولا مستوى البيت ده، هي أصبحت في تحدي قدام كل هؤلاء النسوة ان انا لازم بقى ده فضلا بقى عن ان النسوة دول كل واحدة يعني ممكن تكون يتنية شفت لها قصة تمام. والعالم دي كلها محدش عارف يوقفها. يعني النساء دي واصلة من الفجور ان ما ايه ملهمش رجالة يوقفوهم. فتشوف كده تقعد تبص كده هيعول على ايه. وهو بقى هو اصلا هو كده كده في العبودية خادم تمام وغريب مالوش بقى لعزه ولا مش عزه ولا الكلام من ده تمام. وما عندوش مثلا لا ما عندوش مثلا مكان يهرب ليه ولا الحوارات دي. وده مألوف في هذه البيئة. مألوف ان الست دي تستمتع بفتاة. يعني شوية حاجات لو انت تقعد تتفكر فيها ببساطة شديدة لو حتى انسان صالح وشيخ الشيوخ هيعمل ايه؟ هيطلع هيتأول هيقول لك بقى الكفر ولا مش عارف ايه احنا هنعمل ايه؟ انا اروح السجن وعرض نفسي للاذى ومش عرض نفسي للاذى واحط نفسي في الاشكال ده. ما هو بقى ربنا عالم بيا بقى وربنا ما يعني ما مش منا يعني ما كانش ما عنديش خيارات. فعلا نقطة دايما كانت تستوقفني جدا جدا كل ما اقرأ قصة ابن يوسف دي اكتر اية في قصة ابن يوسف تستوقفني على الاطلاق. يعني ما بعرفش امرر المعنى ده لدرجة حتى انا المرة اللي فاتت ما رضيتش اقولها في اخر الدرس عشان انا مش حابب اقولها انا مش فايق او اجي عندها انا مش فايق فعلا لان المعنى ده اكتر معنى بيستوقفني دايما كده. اول ما عدي على الحتة دي انزلها على نفسي اقول هل انت مستعد فعلا حرفيا ان انت يسلم لك دينك ولو في السجن ماشي ولو في الشدة فاهم انت يعني وتخسر الراحة. احنا اللي هو دايما ايه اللي هو بنتحرك دايما مع ربنا في منطقة الراحة. لا الراحة مش الراحة الراحة. انا هطيعك مستريح اللي هو ومن الناس يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة. لا انما التمن بقى ان انا ممكن يبقى في خسائر. لا انا مش مستعد يكون في خسائر. مش مستعد يكون في اي نوع من الخسائر. الخسائر دي ان انا مثلا هيضايق عليها في رزق شوية. طب ما طبيعي يا رجل طيب. يعني بالعقل كده بالعقل ببساطة شديدة جدا جدا جدا. انت واحد قاعد ما عندكش هم في الدنيا الا انك تجمع فلوس. وتبقى كذا وتجارتك كويسة او تجيب فلوس من هنا او من هنا او من هنا. جزء من اهتمامك راح لاخرتك. انت باي منطق هتتصور يرحمك الله. باي منطق هتتصور ان انت دنياك مش هتتضرر. بأي منطق هتتصور ان انت ما انت ان هيجي عليك ظروف شهر كده هتلملم الشهر بالعافية ومش عارف يعني هتلم بيك ملمة كده تبقى مزنوق. ما هو ما طبيعي. لا معلش بقى وكذا لمجرد ان ايه. فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم ربنا كده حلو وكويس. واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه اهانا. لا انا مش ما ينفعش القصة دي. فبتبيع عند اول محطة معلش الظروف بقى واستعرب بقى وبقى والعيال وكده وانا اتحطيت في ازمات ماليه وكده وما اقدرش ما وتلاقي الانسان يعني يخلف وعده وينكث عهده مع ربه ومن نكث فانما ينكث على نفسه ويجي راجع للدنيا تاني فاهم انت عشان ايه يا رب بقى اصل انا مش قادر استحمل الضيق اللي عدى في الايه في اللي فات رغم ان الضيق ده كان هو فيه بايه بيعمل لاخرته اكتر. وهو لو بيفهم ومش بيفهم بس لو بيفهم هو كان شغال بس للاخر انما توفون اجوركم يوم القيامه. لا ما هو عايز ايه انا عايز اعمل موازنه. ايه بقى الموازنه؟ اعبد وما اخسرش. ده يا ريته هو بقى هو برضو مش قادر يفهم ان ربنا عزيز. مش قادر يفهم ان الدين ده عزيز وربنا ما يديش الشرف ده لحد ما بيديش نفسه للشرف ده. ما ما, ما يعني ما هو الشرف ده مش لاي ما حد لا يقدم على الله احدا خلاص. ما يعني وبرضه نقعد بقى ايه شوف بقى التأولات بقى كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ومش عارف ايه وتحس مثلا كان مثلا ايه كان عياله مثلا ومراته بيوقفين بيتكففوا الناس في الشوارع كأنهم كده حرفيا يعني تحس تشعر كما لو كان كذلك. يا دكتور ما هو برضو السباق ضرورات الحياة ولوازم الحياة وبرضو مش الفقهاء قالوا والعلماء قالوا قالوا رجل طيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من أحبني فليعد للفقر عدته. انت فاهم الناس يعد للفقر عدته، اصل انا كان عندي حاجات وعندي فلوس ورحت ومش عارف ايه وشغلي، من أحبني فليعد للفقر عدته، ما انا مش عارف ايه ده انا كنت كذا ده انا ما. لازم انت تكون كده. ليه؟ لان بطبيعه الحال حبك ليه صلى الله عليه وسلم، انا صراحه اول ما قريت الحديث استغربت جدا، طب ازاي يعني ما هو السنه يعني ازاي عد الفقر عد يعني، مش لان احنا عايشين على الاوهام، الاوهام بتاعت ايه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو فنحن حياتنا ايه طيبه، فاهم انت؟ واحنا عايشين على الاوهام دي. اللهم لا عزكم من الفقر، ما هو بقى انا فقر، بقى فقر ينسيني فقر ما. وبعدين الفقر ده اصلا هو النبي مش بيتعوز من الحاله، بيتعوز من المترتب على الحال، فاهم انت؟ ولذلك كان الكلام واضح في نصوص تانية، اعوذ بك من شر فتنه الفقر وشر فتنه الغنى، كلام واضح اللي هو ما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاولياء لا يختارون حالا، الولي لا يختار حالا، فاهم انت؟ ما يختارش لنفسه، الاولياء يقول لك لا اختاره لنفسي، انت ما تعرفش ايه اللي يصلحك اصلا. ولو بص الله رزق العبادي لبغوا في الارض ياتي ونزل بقدر ما يشاء انه بعبادي خبير بصير، الولي لا يختار لنفسه، انت ما تعرفش اصلا ايه الاصلح ليه. فهو بشكل انا استغربت جدا الجو بقى اللي احنا كنا عايشين بقى الجو فيه بتاع الاوهام بتاع ايه بتاع بقى اللي هو إيه الطاعه وتغتني وتبقى دنيتك حلوه ومزهزها، ولما تقرب من ربنا يا ابني بيدي خزائن السماوات والارض يا ابني، فاهم انت البقين اللي انت بتقعد تقولهم دول ماشي. فاحنا بقى انا بقى طبعا في حداثه السن انا بقى عامل حساب ان انا هبقى طائع، فهبقى المليونير الطائع عبد الرحمن بن عوف، فاهم انت؟ او عثمان بن عفان، ما فيش عندي اللي في الصحابه الاثنين دول، رغم ان هم النموذج الايه اللي هو اصلا مش الاشهر في الصحابه، انت فاهم القصه؟ مش كل الصحابه مش كده، فاهم؟ مش رسول الله اصلا كمان يعني، فاهم؟ رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. المهم فانا في دماغي بقى ايه، احنا في دماغنا بقى وبنقول للناس الخطابات دي بقى، وان شاء الله طاعه ربنا ومش عارف نفس الحوار الحمضان اللي هو كنت بتقعد تقول للناس ايه، تقعد تقول للناس إيه بشكل بسيط كده، تقعد تقول لهم يا جماعه انت ان شاء الله لما انت تطيع ربنا وهتحيا حياه طيبه وتبقى حياتك جميله وتبقى سعيد وتبقى مبسوط ومش هتؤذى، وتقعد تنصب عليه. لا ما تنصبش عليه، قول له بشكل واضح وصريح ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا نبلونكم، مش دار جزاء دي دار ابتلاء. اعمل حسابك، اعمل حسابك، انا هاخد لا، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فاهم؟ نوع من النصب كده على الناس دون ان نشعر او ننصب على نفسنا، وبقى تبقى حياه طيبه وحاجه جميله وحياه جميله في طاعه الله، والاناشيد بقى بتاع الناس الكيوت دي، لا الدنيا مش كده حقيقة. انت لازم يحصل ايه، انت لازم، ولذلك بقى فين الاختبار؟ انت عايز تبقى مين؟ تبقى الغني الشاكر بس وبتحلم بدي وبتسعى لها وبتدار، عايز المرحرح الشاكر ويرتك بتشكر. فانت ده هذا الوهم، انت عايش على هذا الوهم، عايش على الوهم ده ان هو ده وده خلاص هو المفروض الدنيا كده. فانت بقى عمال بتدور عليه وعايز، انت مش عارف تسعى ليه وبتحرك فيه. لا وكمان بقى عندك تصورات تانية، رغم انك مثلا ممكن تلاقي، انا كنت دايما اقول الحمد لله رب العالمين، في فرق، انت يبقى حلمك انك تبقى مستور مش ميسور، مستور مش ميسور. ومستور دي يا رجل يا طيب، عندك خرقه بتستر بيها عوراتك، وعندك لقمه بتسد بيها جوعتك، واخر حلاوه امنا في سربي معافا في جسدي عند وقوت يومي، فكانما حيز له الدنيا بحذافيرها، حاجه يعني حاجه في منتهى الغرابه. بس معلش بقى وكذا هادي يا عم، يعني ايه انزلوا بالليفل. يعني في حاجات انت لو قعدت فكرت فيها كده، يعني انا كنت في البيت متعود، انا العيش بتاع الفرن ده ما باكلوش، لان هو كان بيعمل لي حموض، وانا عندي تصور بقى في مسامير وفي بتاعه، يعني مش بتقرف منه، مش فكره طعمه، بتقرف منه. فانما مثلا عندي في البيت بياكلوه، يعني زوجتي والعيال بياكلوا عادي، بس انا ما انا بتقرف من زمان، حتى من وانا صغير ما بحبش اكل العيش ده، فبالغالب باكل العيش الابيض اللي هو بتاع الفرن ده، تمام. فالمهم انا قايل لهم ايه، وطبعا انا بقى مثلا ما فيش حاجه اسمها انا باكل لوحدي، انا اكل البيت اكل معايا، يعني مثلا ده حاجه افخر العيال تاكل معايا، ما كنتش ودايما الحديث ده في راسي اطعمها مما تطع، يعني كده. فانا مثلا لو انا رفعت الليفل هما لازم يترفع معايا الايه للليفل ده، ما نجيبش مثلا عيش ابيض لبابا واحنا ناكل العيش الاسود، لا اكل ياكل عيش ابيض، لا يعني ده تصوري. فجاء ايه المهم خلاص تمام. فجينا في فتره كده فبكلم مع زوجتي في مره، فبتقول لي عارف انت لو وافقت نجيب عيش من الفرن هنوفر 500 جنيه. 500 جنيه بناكل عيش ب 500 جنيه، يعني انا يعني ايه انا مش فاكر ساعتها كان امتى 500 جنيه، يعني فاهم رقم فاعل في معادلة المصاريف. لا في جد 500 جنيه. قالت لي بقى لا ده انت كمان لو انت رضيت ان احنا يعني مثلا انا مثلا انا منطقة انا في الحياة اللي هو انا مش هحوش لهم، انا اصرف عليهم، يعني ما اللي هيجي اصرف عليهم وخلاص، ما مش هحوش لحد، تمام، او يعيشوا كويس ما يعني ايا كان اللي يجي وخلاص. فانا ده مثلا منطقي في حياتي، فمثلا الحمد لله مثلا في فرصه اكله كويس اكله كويس عادي، يعني اكله كويس هم عايزين كل يوم طالما فيه. قلت لي بقى لو انت وافقت بقى ان احنا مثلا نهيف يوم ولا يومين ادي 1000 جنيه كمان. ليه؟ قعدت ارجع انا بقى بالايه بالذاكره، انا بقى مثلا ورا كده لقيت كنا 300 جنيه و500 جنيه ومش عارف ايه، والدنيا ايه في بدايه حياتنا وماشيه، اكيد الدنيا اتغيرت، بس اقصد انا مثلا حاطط مجموعه من الايه من الثوابت اللي هو الثوابت دي بتعمل ايه، وانا مش قادر بقى عندي من ضروريات الحياه العيش الابيض. المهم بقى بعد كده باكل يعني عادي، وجت فتره كده بطلت العيش اصلا، وبعدين لما رجعت بقى رجعت انت على الاسود، ما تجيش العيش الابيض خلاص انت مبطل عيش وهترجع على الاسود اللي موجود، هو مفيش الا اسود ريح راسك فاهم، انت هترجع على الاسود ترجع على الاسود تمام. فبدات ياكل عادي، طلع عادي، ما هوش برده مش مشكله كبير بتاكل يعني فاهم انت، مش لا هو الشاهد من قصه، الشاهد من قصه فكره ان انت في امور ما اعتبرتها ضروريات الحياه وهي ليست ضروريات، هي مش لا شرعا ولا عرفا ضروريات. ممكن لو قعدت مع اختك كده ولا مع عمك ولا قعدت مع واحد صاحبك ولا قعدت مع مش عارف ايه وقلت لهم ضروريات الحياه كذا يقول لك ليه ضروريات الحياه، ليه ضروريات الحياه، يعني مش ضروريات الحياه ولا حاجه، انت اللي عايز تستريح، انت اللي مش عايز تستحمل فكره ان انت مثلا تبقى نفسك حاجه مش عارف تاكلها ولا حاجه تلبسها ولا حاجه تشربها ولا حاجه تعملها ومش موجوده، فلازم توفر لها الفلوس، وممكن تستدين فتيجي تتزنق يعني فتحس انك مزنوق، فتبقى عمال ناقم على انك اخترت طريق ربنا ولا اخترت الاخره، فتبقى عمال بقى فاهم لا اله الا الله ولا اله. انت اللي عندك المشكله، والا لو انسان ده بقى الحمد لله تمام زي الفل، انا بس امن لي سالم لي اسلامي سالم لي ايمان عادي، احنا اتربينا في بيوت اتربينا تربيه يعني في منتهى الصعوبه حرفيا عادي، كلنا اتربينا في تربيه، ان حتى الجيل ده ما فيهوش مثلا الناس بقى اللي هي مثلا ايه تربينا عادي، اللي هو انت مثلا اللي بتاكل لحمه دي مره في الاسبوع مره في الاسبوع يعني، وانت مثلا ايه حسب ايه الارخص ايه الارخص الاسبوع ده، الفراخ لو الفراخ ارخص يبقى لا اللحمه دي تبقى مره في الشهر تمام. وحاجات ايه بقى ممكن ايوه مش انا فاكر انا كنت انا بنزل انا وامي انا بنزل انا البتاع السوق ده اجيب العظم بتاع الرومي، عظم الرومي عشان نعمل عليه شوربه، واكل البتاع اللي هو الايه ما التصق بعظم ده ولا مش عارف اللي هي ايه اللي هو الراجل هو بيقطع ايوه اختلط الراجل هو بيقطع الحته اللي سايبها دي بنلمها بالمعلقه كده، ودي اللحمه بتاعتنا انا وامي قعدت فتره كده يعني فاهم الدنيا ايه، والدنيا حلوه وتمام وزي الفل وعايشين بتلبس انت مثلا كنت بتلبس دلوقتي انت بتروح تلبس مش عارف منين، لا احنا كنا بنروح نشوف مش عارف اليوزد ده راح اشتري لبس يوزد عادي فاهم، اشتري لبس يوزد هيجرى له ايه لبس يوزد ما راح اشتري البتاعه دي وخلاص تمام زي الفل، اشتري لك قميص بنطلون قميصين وبنطلونين ومفيش حد زيك في الدنيا وعايش حياتك وطلعت بني ادم برضه ما طلعتش في النهايه، يا ريت تطلعوا بني ادمين زينا يعني انت فاهم القصة؟ فانت اللي متصور، انت اللي رفع السقف وبتستخف وبترفع السقف وتيجي تبقى ناقم على اللي انت اخترته. خيارك يا ابني، خيارك انت اللي اخترته. لازم تعرف، لازم هذا الخيار اللي انت اخترته لازم تعرف عاقبة قرارك. انت بقيت لا مش عارف ايه، والله المستعان. فحقيقة لما الواحد بيجي مثلا يبص كده يتفكر مثلا في حال الاخوة والاخوات ولا مش عارف ايه، وتلاقي واحد بس اسهل حاجة يعملها يسيب طاعة ربنا، يسيب الباب اللي ربنا فتحه له من ابواب الخير. فهم انت في مقابل انه يعمل ايه؟ سبحان الملك. المنهج ده سبحان الملك، لما تيجي تبص كده تسأل نفسك، سيدنا مثلا ابو ايوب الانصار لما بيشرح بيحكي لنا سبب نزول الآية بتاعت ولا تقوى ايديكم للتهلكة، فتسأل نفسك هو ربنا يريد ايه؟ يريد منهم يفضلوا عايشين في هذه الحالة من الضيق المادي؟ يفضلوا عايشين فيها، بس السعة الإيمانية، لأن هم مش طمعاء. نقولنا مرارا وتكرارا ده هو عايز يقعد فترة محددة، فترة مؤقتة يصلح فيها اللي تضرر حتما من تجارته ودنيته وبساتينه وكلام من ده وبستانه، ومش بساتينه كمان ده بستانه اللي بيأكل منه وبيشرب ما عندوش غير دكانه ماشي، بس يصلح ما تضرر مش اكتر من كده، فترة مؤقتة وفي توقيت مناسب جدا فتح الله، وعنده تاريخ حافل جدا، يعني كفاية عليه لو مات النهاردة خش الجنة، تاريخ حافل زي الفل. تمام، يعني لما تيجي تبص كده على المشهد حاجة ايه؟ عادية خالص. يعني مثلا بعض الاخوة كان مثلا يقول لي ايه يا دكتور معلش بقى انا ليا 3 ايام وبتاعه، معلش بقى فاسمح لي انا اليوم الرابع ده هروح بقى عشان شغلي، انا مش هينفع بقى وما اقدرش اسيب شغلي والدنيا هتبوظ وبتاعه، معلش واسمح لي. انا مثلا ببقى شايف انها ضروره، لا معلش خليك ده يعني ده حاجه مهمه، ما اقدرش اقول له كده رغم ان مثلا رصيده زي الزفت، فاهم انت ما عندوش رصيد اصلا، ما اقدرش اقول له كده. ده فاهم سيدنا ابوب الانصاري كانه بيقول يا رب انا عايز اقعد اعمل كذا كذا كذا كذا، وتقال له ايه؟ لا لا تلقي بيدك الى التهلكه، لا تلقي بيدك الى التهلكه. فحقيقه يعني الواحد لما قعد يتفكر كده، انا ده اكتر معنى صراحه بيستوقفني في قصه سيدنا يوسف، او يعني بيمر علي ان الواحد دايما ينزله على نفسه ويقول هل انت ممكن تختار الحال الصعب؟ دايما عايزين المستريح، دايما عايزين المستريح. تلاقي الاخ مثلا لما تيجي تختار له خيار او الاخت تختار لها خيار مثلا في مثلا في خدمه الدين ولا في المشروع، تلاقيه بيعمل ايه؟ لا بس بلاش ده علشان خاطر هيجي على صحتي، بلاش ده عشان خاطر هيجي على بيتي وعيالي، بلاش ده عشان بس حالتي الماديه مش تبقى احسن شويه، بلاش الخيار ده. وانت قدام واحد بيختار السجن حرفيا، ومش هيخش السجن يعني هيحطوه في قاعه كبار الزوار، هم عايزين يمتهنوه. واحد بيختار السجن حرفيا وليكن ما يكون، يعني بيدمر مستقبله. شاب في مقتبل عمره بيستقبل الحياه اختار انه يتسجن، وهيتسجن في ايه؟ حاجه اشبه بتحرش. مظلوم لا سيبك من دي، افهم مش دي سمعه، يعني سمعته ده مستقبله بعد ما يطلع، مش مسجون سياسي جنائي. فاهم انت؟ يعني مسجون بحاجة مخلة بالشرف، وهيطلع من السجن ده بقى مستقبله ضايع. فاهمني؟ حرفيا ضايع، ما خلاص مستقبله ضايع، انا يخرج مستقبله ضايع حرفيا. فكده كأنه بيقول ايه؟ بيقول يروح مستقبلي، تروح الدنيا بس تسلم اخرتي، كل اللي جاي رايح. واقعد اتخيل كده مثلا في سيدنا يوسف، ان المفترض ان سيدنا يوسف مثلا ايه ده راجل بقى عنده طموحات وامال انه يصلح المجتمع ده، مع طموحاته واماله دي كان يقول مش مشكله بقى ما هنعمل ايه بقى، مش مش مشكله بقى يعني مع الطموحات والامال دي ما يعني ما معلش بقى يعني ما ربنا بقى يعفو عنا بس ربنا يعلم عنده طموحات. كل الكلام ده بيضعه وراء ظهره ويضعه تحت قدمه يقول لا اتسجل. وانت ما بتقبلش ينتقص من ايه من كرامتك سنه سنه لا مش مكمل ليه؟ لا معلش اصل انا معلش كذا وانت ما وانت ما وانت ما قدرتنيش. ويختار بقى ايه الرحرحه القصر مش عايز مش عايز اللي فيها تعب مش عايز اي حاجه فيها تعب. يبقى زعلان لو قلت له مثلا ايه روح المحافظه الفلانيه دي وظهري وغضروفي وحصل لي واشمعنا وانا كذا ومعلش بقى وكفايه كذا ومش ممكن نخليها ونقلبها ونوديها. فاهم انت؟ اختار الخير التاني اي خير في تعب. لا لدرجه توصل لايه ان يقول ايه لا انا مش مكمل خالص شوف لي مكان قريب شوف لي شغلانه مش متعبه شوف لي حاجه تتناسب فصل حاجه عليا دين اللي يشيل اللي زينا ده احنا نشيل مش عارف ايه والله دين ايه دين ان الواحد حتى ما بيقولش الكلمه يبقى راجل فيها للاخر دين ايه دين ايه اللي يشيله اللي زي كده اللي انت عايز المستريحه. تعرف يعني ايه مثلا الصحابي كان بيطلع من بيته الصحابه اللي طلعوا مثلا في فتوح الفرس وفتوح الروم ولا فارس ولا كلام من ده. انت فاهم يعني ايه واحد يطلع من بيته ما يرجعش سنتين مساء الصحابه حصروا اسكندريه كده كان لهم سنتين بالظبط خارجين من بيوته. سيدنا عمرو بن العاص اللي معاه سنتين معاه 8000 8000 بني ادم ليهم سنتين سايبين بيوته 8000. ربنا يفتح على ايديهم ويحدث المعجزات. وانت لما بتسيب بيتك 8 ساعات انت بتحسسني انك عملت ايه. الاخت اللي بتسيب بقى ده انا ليا 8 ايام ده انا ليا ده انا مش عارف ايه تحس انك عملت اللي ما تعملش. ودول ده سنتين ده وفي اطول منهم سنين صح سنتين حرفيا. هي مش الجنه مش رخيصه الناس دي مش يعني. وده احنا بقى ايه عندنا يعني ما شاء الله يعني ايه اسميه كده الاتجاه الانتخى في تفسير النصوص. مش عايز اقول نصوص الانتخى يعني عشان استحي اقول كده بس ايه المنهج الانتخى في تفسير النصوص ان ياخد النص كده ويفسره بمنهاج الانتخى. ما هو يعني ما مش ومش عارف ايه ومش عارف يعني واللي مش عارف إيه. وانت ايه وانت حبيبي لك طب والله العظيم لو كنت معاهم اقعد سنتين وثلاث سنين. لا حبيبي ما تقعدش معاهم سنتين وثلاث سنين. اللي انت بتعمله ده جهاد الحجه والبيان ده هو اللي هم طالعين عشانه اصلا. انت مش هين عليك تعمله يومين مش هين عليك تصبر عليه يومين تصبر عليه شهرين مش هين عليك. اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله لو كنت معاهم كنت تخلفت عنه وما كنت كملت. انا قاعد اتفكر كده قاعد اتفكر ايه كميه البني ادمين اللي اسمهم مسلمين اللي موجودين على الارض النهارده دول. ايه الكميه دي ايه كميه 2 مليار يعني ايه 2 مليار 2 مليار غثاء كغثاء السيل. يعني ايه غثاء ما لهمش معنى هجصين لا معنى لهم حرفيا رجاله وستات ما لهمش معنى. ليه؟ لان هم ما صبروش وما ثبتوش في الاختبار الصغير اعملوا في الكبير دول اصلا. ويعني ايه بقى ناس كلهم على بعضهم اللي توفي عنهم النبي كانوا 100,000 ماشي وال100,000 دول اللي ارتد منهم ارتد واللي عمل وده انت بتتكلم في شويه ناس كده كلهم على بعضهم يعملوا لهم 50,000 على احسن احواله. يعني ايه 50,000 يفتحوا الارض؟ يعني ايه 50,000 يفتحوا الارض؟ يعني 2 مليار مش عارفين يستردوا بقاهم المغتصبة، مش عارفين حتى يحافظوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ في مشكلة، في مشكلة، في اشكال واضح جدا. نفوس لا عندها استعداد للهجرة ولا النصرة ولا تضحية ولا تجرد اصلا. نفوس بتهيص اكتر ما بتقضي مصلحة. الكلام ده على فكرة بيعملوا اهل الدنيا، والله والله بيعملوا اهل الدنيا. بيروح الواحد منهم سنتين وثلاثة يقعد في البعثة بتاعته عشان ياخد الدكتوراه ويرجع، وسايب عياله وسايب كل حاجة. وبيروح على فكرة الواحد منهم سنتين وثلاثة عشان يدرس الفن التشكيلي في مش عارف في في في في تورنتو في كندا. عادي بيعملوه، بيعملوه للدنيا. وانت ممكن تكون عملته للدنيا اصلا في اوقات، بس الاخرة لا، لربنا لا. لان ليه بقى؟ لان احنا عايشين في منطقة الراحة، حابين منطقة الراحة الانتخة. اللي هو عادي يعني، ما انا مسلم وكويس وكده يعني، من قال لازم ده هو ده بيقول ايه؟ الرتبة. الرتبة بتتكلم في ايه وتتكلم في مين؟ تتكلم في ايه وتتكلم في مين؟ لا يمكن قط لشخص ده دماغه ولا ده فكره ان هو اطلاقا اطلاقا يفتح على يديه. لا يستحق ان يفتح على يديه، لا يستحق. مش بس لا يستحق ان يفتح على يديه، لا يستحق شرف، شرف انه يكون في هذا الطريق. لا يستحق شرف استخدام استعمل. وانت تولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. عزيز عزيز، ما لا يستحق هذا الانسان الشرف ده، لانه مش صادق مع ربنا، صادق مع نفسه. فدايما انا افتكر صراحه المعنى ده عند سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، افتكر المعنى ده عند اولياء الله الصالحين، عند الناس دي اللي هي ما بيختارش منطقه الراحه، بيختار مرضات ربنا ايا كان الثمن، ايا كان الثمن. لا دلوقتي كل الخيارات خيارات الراحة، خيارات الراحة حرفيا. ما يخاطرش، ما يخاطرش، مش بيخاطر، ما يحبش يخاطر بأي حاجة، ما يحبش يضحي بأي حاجة، ما يحبش أي حاجة فيها تعب، عايز التعب اللي هو المحتمل، فاهم انت؟ بس لما يتألم شوية لا كده زيادة. لو راح خد كلمتين في جنبه من مراته، ولا خد الكلمتين في جنبها من جوزها، ايه ايوه صح بقى، او لا او مش عارف ايه وكذا. لو قاعد كده ابنه قال له مش عارف ايه، ولا شغله مش عارف حصل فيه ايه، هو الزيطة الكذابة اللي كنت بكلم عنها في الاول. انت ما انت ما انت مش فاهم طبيعة الطريق. طبيعة الطريق ده ان انت اخترت الاخرة، انت اخترت تتحاسب في الاخر. واحد بيشتغل باليومية بيتقال له هتشتغل باليومية وهتاخد كل يوم 100 جنيه. لو هتاخد بعد سنة هتاخد على كل يوم 100,000 جنيه، واختار انه ياخد 100 جنيه. هو حر، انت خيارك. لا شوف بقى، شوف بقى الظرف بقى. واحد يقول ايه؟ يقول خلاص انا اخترت الخيار بتاع 100,000 ان شاء الله، وبعد شوية هو انت وبعدتوش 100 جنيه ليه؟ طب تدوني 50، طب تدوني 20، لا مش عارف حاسس ان الخيار ده صعب علي، طب ما مش عارف ايه، طب ما مش عارف ايه، ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش فاهم، انت مش فاهم، انت مش واحد، مش واحد، مش مش مش مش ان الله اشترى، مش قلت خلاص انا عايز الجنة، مش قلت ان انا هتحاسب، ان انا هاخد في الاخر، مش قلت كده، مش قلت ان ما توفون اجوركم يوم القيامة، لا انا عايز اخد في الاول وفي الاخر. مفيش يا ابني، لا عايز اخد في الاول وفي الاخر. مفيش من ده، لا عايز اخد في الاول وفي الاخر. خلاص كفايه عليك اللي في الاول بقى، خساره فيك اللي في الاخر، اختيارك. ولذلك ايه، تلاقي مثلا الناس بتشتغل ازاي؟ انا عايز ايوه ابقى مطيع لله، وعايز ابقى بعمل لنصره دين الله، عايز ابقى رباني رباني، عايز ابقى صحابي. بس بص ما في لعدم تتاثر، ما مش هتتاثر يعني، تتاثر شويه بس ما تبصش. واللي الشغل بتاعي ما يعني ومستوى دخلي لا انسى، اقعد في بيتك احسن لك. من احبني فليعد للفقر عدته، اقعد في بيتك احسن لك. اعمل حسابك على ابعد حاجه انك هتفتقر، هتبقى عايش على قد ما انت تمام وزي الفل. ليه؟ لان في وقت هيحتاجك هتيجي ماشي، ما هتتاثر دنياك. الجو بقى الحمضان بتاع ايه، الدنيا والاخره وفينا وفينا وفينا، قلنا مرارا وتكرارا في فرق ما بين ايه انسان ما فيش خالص خالص خالص في الوحي انسان عنده الدنيا والاخرة, فيش خالص الكلام ده, الصورة دي مش موجود, ما فيش خالص انسان بيبقى بيطلب الدنيا والاخرة فبياخد الدنيا والاخرة, لا هو بيطلب الاخرة وربنا بيختار له الاصلح. سيبك من الوهم الكذاب ده, اي انسان بيطلب الدنيا والاخرة ما بياخدهمش, لا يأخذ إلا الدنيا على أقصى تقديرات. أي إنسان مفيش عند ربنا, مفيش عند ربنا الأوبشن ده, اعرف أنت بتعبد مين وبتعامل مع مين. أي إنسان بيطلب الدنيا والآخرة ما بياخدش الآخرة, ما له في الآخرة من نصيب. طالما حضرت الدنيا مالكش في الآخرة نصيب, دي خلصانة خلصانة. أنت بتطلب الآخرة وهو بيختار لك, بيختار لك بقى الدنيا, بيختار لك الآخرة, بيختار لك شوية في الدنيا وشوية في الآخرة, بيختار لك. فسيبك من كل الحوار الكذاب ده, مش احنا بنقول المسلم والإيمان والعمران, العمران تبقى شاطر, تبقى عندك حاجة, تبقى بتتقي ربنا, بتتعلم, بتفهم, بس مش الدنيا, مش الدنيا ده شق آخر, دي حاجة تانية خالص. تتوسع في العلم ده نفسه وتزود في خبراتك براحتك. اللي عايش في منطقة الراحة والرغبة دايما ان انا عايز المرحرحة, واول ما اتعب ابدأ ايه اجد, اول ما ابدأ ما اتعب ابدأ اشتكي وتزمر ومش ويعلم الله وربنا وبعدين ويعني انا بستغرب جدا جدا من اللي هو بيتشكى ويقول لك والله العظيم ما بشكي. طب يعني ايه انت مش مكسوف من ربنا ان انت ربنا اصطفاك لحاجة وادهالك واكرمك بيها وغيرك بيتمناها, وانت نفسك لما تدفن في قبرك هتكون تتمنى ان انت كنت ما فوتهاش ولو خسرت الدنيا كلها, مش مكسوف من ربنا انك حتى بتذكرها كده مش على وجه الفرحة بيها والسعادة بيها وتقول ده انا لغط اخر نفس من انفاسي ما افرطش فيها, اخسر اللي اخسره بس ما اخسرهاش. لذلك بقى ايه هو انتوا برضو بتتصوروا في اوقات ايه يا دكتور هو انا عصيت ربنا؟ لا حبيبي, لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر, مفيش حاجة تانية, مفيش حاجة تالتة. لا حبيبي, لو مش هتتقدم هتتأخر, لو مش هتطيع حبيبي هتعصي, افهم. في خير تالت, في لمن شاء منكم ان يتقدم او يتوسط او يتأخر, في لمن شاء منكم ان يتقدم, مفيش, مفيش الخير ده, انسان مش بتتقدم بتأخر, مش مش مش هتدي, مش هتدي لاخرتك, هتفترسك دنياك, هتفترسك دنياك, مش هتدي لدنياك, هتفترسك دنياك. ما مش يعني ما فيش خيار ثالث, ما فيش خيار ثالث اصلا. هو انا يعني عشان انا مش الطاعه دي سبتها ولا مش سبتها تقول لي مش انا عملت ذنب؟ اه هو طبعا بعيد انك ممكن تكون عملت ذنب عادي على ثغر وانت سبته ومش عارف ايه واضطرب حصل فيه اشكال لا تحاسب عليه امام الله, دي حتة تانية بعيدا عن دي اصلا, بعيدا عشان انت مش ربنا علمك وربنا فهمك وربنا يسر لك وحطك وفي الاخر تبقى فرحان ان انت انتخت, بعيدا عن دي يعني ما تتحاسب, اتحاسب طبعا قولا واحدا تحاسب, وانت مش مهم اللي هتقوله في اللي هنا في الدنيا, المهم اللي هتقوله لربنا يوم القيامة هو ده الاهم, تحاسب اتحاسب. هتقول له يا رب بس انا كنت خايف, كان يقول لك طب ما انا قلت لك الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ويخشون ويخشون وكفى بالله حسيبا, ما انا قلت لك انت, هو انا ما كنتش كفايه حسيب؟ هو انا ما كنتش كفايه حسيب؟ ما كنتش كفايه, ما كنتش عامل حسابك اني احاسبك؟ ما كنتش كافيك كمحاسب ليك احاسبك؟ ما كنتش كافيك ككفيل هتكفل بك واكفيك؟ ما كنتش كافيك عادي, ما انت هتقول له وهيقول لك برضه, عد للسؤال جواب, سيبك من اللقطة دي, عد للسؤال جواب, سيبك من اللقطة دي بقى خالص بقى, بقى علينا. انت مقتنع مليون في المية ان انت مش هتسأل وانت اخر حلاوة, او لما هتسأل يعني الاجابة بتاعتك هتبقى اجابة رائعة وممتازة وحلوة يعني عادي جدا. خليك في التانية بقى, ان انت اصلا بتهلك نفسك وانت لا تشعر, انت متصور ان انت كده انت بتتقدم ومش بتتقدم بس واقف الحمد لله. لا حبيبي بتتأخر. لا مش بتتأخر. بتهلك نفسك. يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. وما ينهون عن وينأون عنه. ويهلكون الا انفسهم وما يشعرون. والله حتى ما خدنا الآية دي في الأنعام افتكرت والله افتكرت اللي ينهون عنه وينأون عنه. في اللي بينهى وبينأى وفي اللي بينأى بس واللي بينهى بس وفي الخيارات دي كلها وفي خيار الواحد ينأى عنه يبتعد عنه. ويهلكون إلا أنفسهم ويشعرون. فتهلك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فدايما الآية بتاعت سيدنا يوسف دي بتستوقفني ان احنا عايزين دايما المرتاح. عايزين المرتاح في كل حاجه. مش مستعدين نتعب عشان خاطر ايه؟ مش مستعدين نخاطر. مش مستعدين نخسر اي حاجه. والله العظيم يشهد الله انا مستعد. انت مستعد بق كلام مش واقع. مش واقع. انت كلام كلام حلو على فكره. اهل النار بيقولوا كلام احسن من كلام. يعني الكلام انت اللي بتقوله ده اهل النار بيقولوا كلام احسن منه. والله بيقولوا كلام احسن منه. ربنا في القرآن بيقول لك كلامهم بيقولوا احلى كلام احلى بق. المنافقين بيقولوا احلى واحلى ويقولوا تسمع لقوله. الكلام حلو على فكرة. الكلام انت بتقوله ده زي الفل على فكرة. بتقول كلام حلو. كل الكلام ده لا معنى له مع الله ولا عند الله طالما انت وقعك مشكلة. لازم تفهم ان تقييمك عند ربنا بالاحوال مش بالاقوال. الاقوال دي يقولها كل احد. قال لك ان المنافقين قالوها وقال لك ان الكفار قالوها. ان انت عند ربنا انت بتعمل ايه؟ احوالك ايه؟ مش اقوالك ايه؟ مش عايز اقول لك انت نفسك الناس عندك كده. ناس عندك لو واحد بيقول كلام كتير وبتاع وما تلاقوش كده ما انت نفسك كده اصلا. انت ازاي عايز ربنا ما تبقاش انت كده اصلا عنده؟ فالواحد يعني يا حسرة على العباد. بيقعد كده يتفكر دايما. الآية دي تمر كل ما تيجي تمر على الواحد توجعه تقرعه وتوجعه. انت عايز الراحة. عايز منطقة الراحة. مش عايز تعرض اي حاجة للخطر. مش عايز تعرض اي حاجة للخطر. ما مش مستعد. الشيطان بيسوي لك كده. مش عايز تعرض اي حاجه للخطر. والمعاني بقى بتاع ان ربنا يكفينا وربنا يتكفل بينا وربنا هيسترها علينا وربنا هييسر لنا. لا ما هياش حاضره. لا بل ابعد من كده بقى. لما تروح تختار طريق ربنا بتختاره ازاي؟ اللي هو انا داخل الطريق وهيكفيني. فاول ما اخش الطريق ولاقيني خسرت حاجه شفت. مش قلت لك؟ ما انا قلت لك. ما انا قلت لك يا راجل يا طيب. طب ما انا عارف ان انت قلت لي ايه. اما انا لازم اخسر ولازم اخسر حاجات واخسر ناس عادي. يعني لازم اخسر ناس على الطريق. ايه المشكله؟ لازم انا هخسر حاجات خاطر انا بحاجة. شفت اهو اهي مراتي عملت معايا مشكله. شفت اهي اتغبنت وراحت عند بيت ابوها. شفت اهو عيالي مش عارف ماله. شفت اهو الراجل اللي معايا مش عارف مش وما بقاش موجود معايا دلوقتي. شفت هم انا شفت. فين بقى يكفيني دي؟ كأنك عايز تقول فين هيكفيني. طب هو انت لسه خسرت. انت لسه خسرت. انت يعني انت لسه ما خسرتش. انت فين خسرته؟ لسه ما خسرتش اصلا. فاول ما تبدا تخسر فين بقى كفايه؟ انا مستعد يخسر كل حاجه. مستعد يخسر القصر اللي هو عايش فيه مستريح. معزز مكرم بياكل كويس بيشرب كويس بيلبس كويس بينام في مكان كويس بيشوف منظر كويس مستريح صحته تمام بيتريض ويطلع يبص كده والدنيا جميلة مطلوب من جميع الجوانب معزز مكرم اكرمي مثواه. يعني هو الراجل ده اصلا هو قراره من الاول ليه اكرمي مثواه. لما شافه كده ده اكرمي مثواه مكرم في آخر روقان آخر راحة، لا يختار السجن. اختار السجن بقى كل دائرة الراحة دي راحت. لا ده لسه بقى في عواقب، انت كده خطرت مستقبلك. مفيش مستقبل، انسى المستقبل خلاص، انسى بقى المستقبل. سجن بقى طلعوه امتى؟ ما رسل ما طلعوش، مش هيطلعوه. يطلعوه ليه؟ هو ليه مين يسأل عليه؟ ليه مين يتوسط له؟ ولا اي حاجة. هي بداية النهاية. ويمكن يبقى احسن له بقى يخليه هناك لغايه ما يموت احسن له، لانه في الغالب لو طلع هيبقى منبوس في المجتمع وطالع كده ده كان مسجون في قضيه مش عارف تحرش بمرات العزيز. فاهم انت؟ ما مين هيقدر يشغله ولا مين هيقدر مش عارف ايه ولا يعرف يعيش تاني في ازاي في البلد دي؟ عادي بيختار الخيار ده. في مقابل حاجه كان ممكن يبقى عنده تأولات كتير قوي ليها. انت بتعمل تأولات اكتر منها، بتعمل تأولات اكتر منها في كل حال عادي. تأولاتك حاضر، ما فيش مشكلة. ليه؟ انك دايما بتختار منطقة الراحة، بتختار منطقة الراحة على طول الوقت. ما بتضحيش كما ينبغي انك تضحي. مش فاهم طبيعة الطريق وان الطريق ده دايما فيه خسائر. مش بتعد للامر عدتها. لا انا عايز افضل، انا عايز ايه يعني؟ ابقى ملتزم. بص واخدم المشروع وانصر الدين، بس بص يعني ما بس بقى مستواي الاجتماعي ما اقدرش يبقى. وبعدين بقى مش عايز بقى مرات تزعل مني، مش عايز جوزي يزعل مني. وبعدين بقى ده انا حماتي مش عارف مالها، وبص ده انا بقى مش عارف كذا، وبعدين ده انا مش عارف ايه. مش عايز يخسر اي حاجة. لا ما اصل ده انا حتى اصحابي بيقولوا لي مش عارف كذا، ده انا مش عارف قرايبي، ده انا امي بتقول لي، ده انا ابويا بيقول لي، ده انا مش عارف، ده انا ما عدتش. الظروف صعبه شويه. لا انا بحد ما انا يعني ظروفي اتاثرت وبتاع، وانا عايز اقعد شويه في ايه؟ عايز اقعد شويه في عياداتي ولا حضاناتي ولا مستشفياتي ولا مش عارف ايه عشان اعمل ايه؟ اصلحها بس. انا لسه عايز اصلحها بس، الدنيا بس وقعت وكده. فاهم انت؟ انما سيدنا يوسف بيقول بشكل واضح وصريح رب السجن احب الي. مش بيقول يا رب انا اختار يعني. انا حتى بتستوقفني دايما نقول احب الي، يعني مش بيقول يا رب انا مش حابب اروح وانا تعبان بس يا رب اختاره خلاص. اللي هو يعني وهو عارف ليه؟ عشان هو مؤدب مع الله، واحنا في اوقات ما بنتأدبش مع الله، فهو عشان متأدب مع الله دايما. الانسان اللي عنده الادب مع الله اللي عارف ربنا عمره ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ما يشتكي ولا يظهر اي لون من الاشتكاء من طاعة. الحمد لله تمام، اللهم لك الحمد، كويس جميل تمام زي الفل. لا وقف ايه مع اخر نفس من انفاس ان شاء الله هتهبط ايه؟ لا لما يجي له هبوط في الدار الدموي مفيش. ده مش في قاموس انا، بالعكس ما هسيبش حاجه فيها خير، ده بالعكس انا هستمسك اكتر. انت لما تبقى ليك شهور ولا سنين بتنحدر ومش بتفوق برضه، لما تكون بتتأخر ازاي انت ممكن تبقى متوهم انك ماشي صح؟ يعني مش هي السنة بتقول ومن يقترف حسنات نزل له فيها حسنة؟ انت بيزيدش ليك فيها حسنة ليه ما بتتقدمش يعني في نصرة الدين؟ ليه بالعكس انت عمال بتتأخر يعني ليه؟ وما تفوقش وتبقى شايف برضو ان خياراتك صحيحة وقراراتك جميلة وزي الفل واخر حلاوة. فبيقول احب الي. ليه ما مش افتعال؟ لا ده انا احب ليه فعلا. احب اليه انه يكون في طاعة الله. بيختار ربنا على اي حاجة واي احد في اي وضع. بس انا ما انت ترضى بس. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. ودي ما تمررهاش، كل واحد يقعد مع نفسه كده يتفكر في حاله وتفكر في مقاله، مش بس حاله، تفكر في مقاله، تفكر في حالك وشوف انت لما بتبقى قدامك الخيرين دول بتختار ايه، تختار منطقة الراحة دي. مش مشكلة بقى، ما هو يعني معلش بقى انا هوقف كذا، انا هبطل كذا، معلش مش هعمل كذا، ما هو بقى شفت بقى ادينا مش عارف تعبنا، ادينا شفت بقى دي لسه جاية بعد شوية. بس في الخيارات ده بتختار ايه، منطقة الايه الراحة. انت بقى ما انتش عارف طبيعة الطريق، انت مش بتعد الامر عدته، انت مش عارف طبيعة الطريق بقى، انت حر بقى، انت مش عارف طبيعة الطريق. قالوا إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. سبحان الملك على إنه بيختار خيار، الخيار ده مستوى عالي قوي قوي قوي قوي، مستوى عالي في السنة. لا أنا بيختار الأسر على القصر، بيختار الضر على الخير، مش بيختار خيار صعب جدا. ورغم كل يعني هذا الخيار الذي يختاره، ماشي بيختار الخيار ده، ورغم كده برضو ايه ما بيستقوش على الله، ما بيمتنش على الله باللي هو بيعمله، ما بيقولش بقى ما رب السجن احب الي ما يدعونني اليه، وانت عارف يا رب ان انا بفضل الله كذا وطول عمري كذا وعمري ما بعمل كذا والحمد لله كذا. لا، وإلا تصرف عني كده وان اصبر، ده خياري، وبرضو خياري ده مش النهاية، لازم تعيني على اني خياري يمضي. قل له انا برضو حتى على هذا بقى الخيار، لا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عارف بقى دي يعني خلتني اخد بالي مشكلة تانية. المشكلة الاولى كان خيارك الدائم لمنطقة الراحة، مش مستعد للضحي، ضايع في التضحية، مش عايز ضحي بأي حاجة، فاهم؟ انت دايما مختار الراحة، مختار الخيار المستريح، انما خيار انا تعبان فيه وبتألم وبتوجع بس هو احسن في طاعة ربنا، لا فاهم، عايز الخيار دايما اللي هو ايه في اريحية وجمال، والضغط والضغط والضغط والضغط، خلاص الضغط في الدنيا بقى، لا ما تضغطش في الدنيا، استريح، استريح في الدنيا براحتك، راح راح راح راح. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يذرون وراءهم يوما ثقيلا. هو مش في دماغه اليوم التقيل ده هيبقى فيه، مش في دماغه اصلا، ومش في دماغه ان اهون شيء على الله انه يستبدله. نحن خلقناه، احنا اللي خلقناه، واحنا اللي شددنا اسره واعطيناهم اللي هم فيه ده، واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. انا استبدلك، هتسيب الطريق هتنزل، استبدلك، ما غير مأسوف عليك النهارده، هو انت خفت فوقفت، انا زعل عليك، انا ما زعلتش عليك، غير مأسوف عليك، مش غير مأسوف عليك، ليه؟ نحن خلقناهم اوجدناهم لا وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديل. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، تذكره، انت عايز خلاص خلاص اتخذ زي سبيله كده، اما تشاءون الا ان شاء الله، اللي كان فهم سيدنا يوسف الله كان عليما حكيما، ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليم. سيدنا يوسف فهم كده، فهم ان انا بقى بفضل الله وإن شاء الله والله ربنا يشهد أنا والله أحب إلي إني أنصب في الأمر الفلاني وأتعب في الأمر الفلاني وربي شهيد وأحب إلي ومش عارف وإيه وبإذن الله أنا يعني معاك وكده تمام كده يلا أنت عارفني الحمد لله الحمد لله بفضل الله أنا ما بقى لا أنا ما بيستقويش مش فرحان بنفسه. أنتوا كتير منكم ربما يكون أتي من فرحته بنفسه من إعجابه بنفسه ممكن يكون إيه يكون مش شايف نفسه فايق مصحصح عارفين حتى في النوم وفي الصحيان والله في النوم في الصحيان في الدرس ده الواحد فيه كده مثلا شايف نفسه وأنا مصحصح وبتاعه تمام لا النهاردة بقى مصحصح وأنا أصل هما بيعملوا كذا وأنا ظابط نفسي هنا والله هما اللي يصحوا الكلام ده سيدنا يوسف ده نبهني الخلل انك شايف نفسك انت شايف نفسك كويس شايف نفسك رائع شايف نفسك اللي بتعمله دي حاجات عظيمة علشان كده عمرك ما بتحس انت مقصر ابدا وعارف انا كل الهري اللي بهريه ده والبتشال وتهبد انت بتقول ده دكتور بس مزودها شوي بس هو ربنا يبارك فيه عايز يحمسنا ربنا يبارك فيه عايز يفوقنا ليه لان انت شايف نفسك طب واحنا بنعمل ايه ما احنا بنعمل اهو تعبانين يعني طول السنة والحمد لله وبفضل الله ورايحين جايين عاملين مسافرين قاعدين قاطعين يعني الحمد لله زي الفل شايف نفسك ويعني برضو الدكتور جزاه الله خير كلامه حلو وكل حاجة بس برضو كل واحد اعلم بظروفه يعني علش يعني ما عرفش الظروف يعني انت مش قاعد معايا يا عم ولا انت عارف انت بتتكلم في الرحرحة يا عم الحاج انت راجل تمام وبتتكلم في الرحرحة هو دي مشكلتك ان انت كل الكلام اللي بتسمعه انت شايف نفسك شايف ان انت ايه لا ما شايف ان خياراتك دي كانت خيارات ايه خيارات ناس صالحين تقاه وشايف ان انت اخترت الخيارات دي لوجه الله ولو كانت الظروف احسن كنت هتختار الخيارات الاحسن عشان انت احسن انت مش احسن خياراتك هي شخصيتك هي ايمانك هي وضعك اختياراتك دي هي وضعك اللي انت يوم فوق ويوم تحت هو ده ايمانك انت الشخص ده اللي ما تقدرش تمشي في حاجة وتكمل فيها ما تنتظمش ما تسترجلش فيها انت الشخص ده إيمانية مش دعوة بالرجل التاني هي أنت الشخص ده ما تشوفش نفسك إيه لا إحنا شايفين نفسنا إزاي إحنا بنعمل إيه يا عم يعني بنشرب مخدرات وتروحوا تجيبونا من الشقة مفروشة ما إحنا تمام هو زي الفل أنت ما بتقولهاش بلسان مقالك تقولها بلسان حالك أنت قايلها لنفسك جوه ما أنا الحمد لله كويس وبرضه بعمل طاعات وأنا كده جميل أنت جميل أيوه أنت جميل على المستوى اللي أنت عايزه على خيارك تحل حلو مقارنة بزميلك في الشغل حلو مقارنة بجارك الفلان بس انت بالنسبة للصحابي صفر على الشمال انت بالنسبة للصحابي مفتون بالنسبة للصحابي مخزول بالنسبة للصحابي لا تصح لهذا الطريق انت بالنسبة للصحابي كده بشكل واضح وصريح لان انا بتصور كده لو كنا رحنا بعتنا مثلا ايه واحد مثلا كده ينشر الدين في مثلا في أذربيجان وبعدين قال لك لا ظهري بوجعني من القطر معلش بقى طب شوف واحد او اتصرف يعني عارف واحنا متخيلين بقى ان الخيارات بقى او قال لا معلش كتير عليا قوي يعني هروح أذربيجان واروح باكستان يعني ما معلش اختار لي واحده ما عندكش حاجه كده فيها ستان برضو بس تكون جنبك عندي الستان بتاع الحريق عندي الستان بتاع الحريق ما عنديش ستان جنبي انت فاهم القصة والله العظيم فعلا اللي هو ايه البس الستان بتاع الحريم واقعد بقى في البيت ما دع المكارم اللي هترحل لبغيتها واقعد فانت الطائم الكاس ده ما ينفعش فعلا تشيل حاجتين يعني كان غلط من الاول ربنا يعني ايه فتح لك باب خير واختارك ليه واصطفاك ليه بس انت يبدو ما كنتش تستحقه ما تستهلوش بص بقى والله بقى انا عارف الكلام بتاعك بقى ده وتقعد تقول لي مش عارف ايه الظروف. حبيبي حبيبي الانشغال عقوبة مش عذر. ما كان بيتولاك وكان بيهيئ لك ظروفك وكان بيستر لك أمورك وكان بيبارك لك في كل حاجة. ليه اسمعوا سورة الأعراف، اسمعوا سورة الأعراف. ليه بقت صحتك ما بتسعفكش وبقت كل شوية مشكلة فوق وتحت وما بقتش الأمور ماشية؟ ليه؟ ما بس ما كان بيتولاك. هو مش إيه؟ لو هو يعلم في قلبك ان انت بعت وخلصت، انا اخسر الدنيا كلها بس ما اخسرش الباب بتاع اللي انت فتحته لي، اختبرك. اختبرك. لا اول مع اول اختبار، لا معلش بقى انا مش عارف ايه، انت ما كنتش تستاهل من الاول. انا مثلا عن نفسي كده باجي حد اقول انا اللي غلطان، انا اللي اخترت غلط. انا بقول نفسي انا كبشر يعني، بقول نفسي انا غلطان اخترت غلط. ليه؟ ما انت مش رايح دريم بارك، فاهم؟ انت مش رايح بقى تتفسح، انت رايح، انت عارف عامل حسابك ان انت في ايه. لا في ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. اهو ما فيش حاجه اسمها من لا يتألم لا يتقدم، من لا يتألم لا يتعلم. مفيش الحوار الحمضان ده، لازم تتألم، لازم في تعب، لازم في مشقة، لازم في هم، في غم، لازم في مخاطرة، لازم في خوف. لا مش مستعد يخاطر، مش مستعد يخاف، مش مستعد يخسر، مش مستعد، رغم ان اتقال بشكل واضح وصريح ولنبلونكم بشيء من الخوف في الاول. هتخاف وهتخاف عليه احسن دقيقه، هيجي لنا مشاكل مش عارف من كل حته ومن كل حد بنصابه ومن كل برده مش عارف ايه. هتخاف على ايه؟ على صحتك، هتخاف على فلوسك وشغلك، هتخاف على عيالك مش عارف ايه، هتخاف على مراتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وانت متخيل انت خوفك عليهم ده هيجي منك؟ ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كل تقصير سنت في طاعة ربنا لأجلهم وبال عليك وعليهم. بس ما بالعكس يعني، ما هو اللي بيصلحهم، فأكيد كل ما تتزلف إليه أكتر يوفر عليك أكتر. هتقول له يا رب أنا سبتهم عشانك، يا رب أنا كنت أعمل كده بس أنا أنت عندي أهم، ارقبني فيهم يا رب. هي اللقطة يعني، ما بقولش بقى هتضيع اهلك والحوارات دي، بس احنا رافعين منسوب برضو، احنا رافعين منسوب. فبشيء من الخوف، خوف، هتخاف على صحتك، هتخاف على مش عارف ايه، هتخاف على كذا. لا ده شوف بقى اللقطة الاروع بقى، هتخاف من ربنا. الله، هخاف من ربنا؟ الشيطان هيقول لك لا، اما انت كده ممكن تكون على ضلال وممكن تخش النار وتسأل عند ربنا وانت وخاف من ربنا. ما هو الانسان اللي مش متبصر بيبقى لعبة في ايد الشيطان. هو رأس الخطايا انك ما بتعرفش ربنا كفاية، رأس الخطايا انك ما تعرفش ربنا كفاية، ما تعرفوش المعرفة اللي تخليك تبقى عارف هو يريد ايه، انك تغفل. رأس الخطايا انك ما تعرفش ربنا كفاية. لذلك بنفهم ولا تبايدك بالتهلكه ان احنا هنهلك على مزاجك. لا لو سيبنا وبيبنا وديابنا هنخاف بقى. لا ده وانا بقول لك اهو، من قلت لك اهو، شيء من الخوف ان الشيطان يخوفك بالله وهتقول لربنا وربنا يسالك يوم القيامه وبرضه مش عارف ايه، بيخوفك بربنا كمان. ليه؟ جاهل بالله. لو تعرف ربنا تقول لا انا حتى لو اسرفت في مرضاته من الاحب الي انتخ، لو اسرفت في مرضاته مش هيضيعني. لتها واحدة ست، مش راجل مش نبات. قلت له يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعني. ستنا هاجر لو فكرت بمنطق حضرتك كانت تقول ايه؟ يعني وهو لازم في الحتة دي يا إبراهيم. طب ما هو يعني معلش بقى ده مشوار طويل يعني ما نعبد ربنا يا أخي في بيت المقدس جنبنا، هنسيب البقعة المطهرة دي ونروح نقعد في أرض لا زرع فيها ولا ماء يا إبراهيم؟ ما ربنا عليم بينا بقى، وأنا ما أنا واحدة ست وعندي عيل صغير، أنا عندي عيل، أنا عيل صغير أعمل إيه مع العيل الصغير اللي في يعني والظروف صعبة بقى مش ما يعني مش ده مش بيقول لها أنت هتروحي إيمان وكفر، ده راح تعمل إيه؟ تنصر الدين، مش راح إيمان وكفر يعني. لو ما عادتش تتنهج في حتة دي بقت كفرة؟ لا، ده راح تعمل ايه؟ تنصر الدين، راح في مهمة اصلاحية. وبعدين يعني بقى هو كله بقى خلاص جمش يعني ما حبكتش للحتة دي، وانت مش خايف من ربنا تسيبني انا وابنك الصغير في الحتة دي؟ لا، انا خاف من ربنا لو طوعتك اخش النار، ما طوعكش انا عشان العيل الصغير ده. كل الجنان والهبل ده بنشوفه من الرجالة بشنبات مش بس من ستات. لا، هو مش امر ما ضيعنيش ابدا، مش بعمل اوامره، لا يمكن يضيعني، لا يمكن يضيعني لو انا صادق في ان انا اخترته، لا يمكن، لا يضيع اهله، بس انت كن من اهله. انما النصبايا انك بتزعم انك من اهله، انت مش من اهله. لما ما يحصلش ما تجيش تقول ايه ما شفت بقى ما هو ما عصى. لا، انت ما كنتش من اهله، انت كنت لسه بتجربه، انت داخل برضو على الراحة، على منطقة الراحة، بس تكون من اهله خلاص وخلص. ما مش قالت له كده خلاص لن يضيع، مش ده امره؟ رب بيكره انه يسوءك بما لا بد لك منه، هيسوءك بما منه بد، يعني سنة كونية فرضها على عباده سبحانه وبحمده انه كله بيموت، ورغم كده لما تبقى انت مش حابب تموت يبقى هو مش حابب، ماشي، بل كاره لان تموت في اللحظة دي، عشان يكره يسوءك بما لا بد لك منه، هيسوءك منه بد، انت مش عارفه، انت ما انتش عارفه كفاية ولا متيقن فيه كفاية ولا بتعظمه كفاية ولا بتعامله بجد على انك معاملة واحد عارفه. انت واثق في نفسك اكتر من انت واثق فيه، انت واثق في شغلك اكتر من انت واثق فيه، واثق في اللي في جيبك اكتر من انت واثق فيه، واثق في تدبيرك انت لنفسك اكتر من انت واثق فيه. عشان كده ما عندكش استعداد انك تمشي في طاعة. يا دكتور ما هي مستحبات، حبيب قلبي، هي المستحبات دي مش من اوامر الله ولا حاجة؟ ما انت بتعمل اوامره، يعني مش امر يضيعك ازاي؟ ودي ايه؟ مرمية في صحراء. وتلاقي بقى الواحدة من دول، لا انا جوزي بيضيع من ايدي. لا، جوزك مش بيضيع من ايدك عشان ربنا، جوزك بيضيع من ايدك عشان ذنوبك وبلاوك التاني، عشان ما انتيش صادقة في الطريق. انا عيالي بيضيعوا مني، لا مش عشان طاعة ربنا، دي غباوة، ده طاعة ربنا ممكن اللي محافظة لك عليهم مسلمين، دي غباوة. بيضيعوا منك عشان ذنوبك، بيضيعوا منك عشان تقصيرك في اللي انت المهمة، الامانة اللي ربنا اديها لك خنتها، فاكيد الامانة اللي عندك هتساء فيها، هتساء فيها. انت عندك امانة، الستات اللي عندك دول انت بتعلمهم عشان امانة الايمان في اطفال المسلمين خنتها، فطبيعي جدا الامانة اللي عندك في البيت هتجد انعكاس الكلام ده فيها. ما هو كام طفل بقى كان هيبقى ايه؟ كانت الست دي بقى هت ايه؟ هتعلمه وربنا يكرمها ويهديها على ايديها ويصلحها على ايديها. كام بنت بقى وكام ولد؟ انت قفلت عليهم باب انهم يتصلحوا. لازم تلاقيه في عيالك. لازم تلاقيه في عيالك. الواحد اقسم بالله دايما اللي بيبقى حاضر ما بين عينيه كده، انا الواحد بيبقى بيحترق عشان اطفال المسلمين. كل واحدة النهاردة بتركن، كل واحدة مش عارف بتأنتخ، كل شخص بيأنتخ في تعليم معلمة ولا بيعمل ايه؟ بيقفل على اطفال مسلمين ابواب هداية، بيخلي اسر تعاني. خلي أسر تعاني إن ابنه مش صالح ولا بنته مش صالحة، بي بي بيخلي الأمة دي تعاني ومعانيتها تشتد، لسه نفضل نعاني عشان انت حضرتك ايه خايف على العيال اللي في البيت، ولا خايف على مش عارف، مش انت خايف يعني، عشان خايف انت على، خايف انت على يعني، مش خايف على الأمة دي، مش خايف على الدين ده، ما انتش خايف على مصالح المسلمين دي، مش خايف عليها، فبقى ربنا يخوفك بجد، تخاف بجد بقى وتهري مهما تهري ما فيش جديد، وبتحاول تهم نفسك انها الحمد لله والدنيا بقت كويسة وبقت احسن تمام وزي الفل، ويجي لك حاجة كده تخليك تكتشف انها لا احسن ولا حاجة، انت مش واثق فيه، مش واثق فيه ان انت لما تبقى صادق فعلا في ان انت تؤز خلقه اليه اكرم من انه يسوءك، لا حتى لو خسرت ما اخسركش، لا انا مستعد بقى بخسر يا بخسر، بس ده كنت دايما اقول لنفسي ده اجتهادي، انا شفت كده اجتهادي، ما انا كنت دايما اقول بمنطق بسيط، منطق بسيط جدا، لو انت دلوقتي انت معاك 10 سندوتشات وابنك معاه سندوتش في ايده وابنك بياكل السندوتش ده وجبة العشاء فطران ومتغدي، ما شاء الله بقى ممكن يبقى عايز زي حالتي كده ما شاء الله عنده دهون تكفيه شهر بدون اكل اخر حلاوه، ولقيت 10 عيال تانيين ليهم يومين ما كلوش داخلين في فيتا الهايبوغلايسيميا بيموتوا، هتقول لا وخيرها سندوتش تنفقه على اهل بيتك، انسانيا هتقول لا العيال دي تاكل، هتقول لا اخلي لابني سندوتشين عشان بكره، تقول يا رب ده اجتهادي انا اديت العيال دي، طب وابنك بكره ياكل ازاي، هيجي ابنك بكره جعان يا بابا ويصوت ويعيط، مش مشكله يا ابني بقى ما خلاص مش هيجرى حاجه، ابنك مات من الجوع خلاص مات بقى، انا يعني الاختيار انا اخترت كده، اجتهدت ان انا انقذت 10 ارواح حتى انا مش اجتهدت، ده مثلا كان فكر سيدنا ابو بكر اللي انت ما انتش قادر تستوعبه حتى مش تستوعبه حتى يعني علميا فضلا عن عمليه، عادي الرسول محتاج الفلوس دي دلوقتي والعيال في البيت دي، ده اختياري، ده خيار، انا اجتهدت اصبت بقى اخطات بس انا اجتهدت لان رايت ان اولى بهذا المال الان الله ورسوله، اولى بوقتنا دلوقتي وجهدي الله ورسوله، اجتهدت، فلو حتى اخطات هو ايه عامل حسابي انه برضه ابقى اخطات سعد، ان الذنب ده قصاد الذنب الثاني كبير، والله الذي لا، سيدنا ابو بكر كان فكر بمنطقنا احنا كده مثلا بقى، ما يقول لك بقى معلش ايوه ما بس ايوه رسول الله كل حاجه بس انا هشتري الزاد واشتري الراحله من عيالي اولى بيهم، ما انا كده كده مسافر وهسيب عيالي بسيب لهم القرشين احسن، ورسول الله يتصرف من الناس اللي يعني اهل الخير كتير، وبعدين هو يعني كده يعني فاهم انت، وبعدين انا ما خاطرش بقى وامشي مع الرسول لان انا يعني كده هو الرسول طالبينه، سيدنا بكر مش مطلوب زي ما الرسول مطلوب، انا امشي مع الناس اللي هربانه دي، ده كل ده ده ده كلهم مترصدينه وطالبينه، ومعلش برضو انا عشان بس ما اسحلي وكده، وبرضو عشان نفضل كويسين في طاعة الله، كان عادي يختار خيار انه يخاطر ليه، هو مجرد ماشي مع النبي مخاطر مع واحد مطلوب مطلوب فاهم انت، وهو كان هيمشي مستريح خالص في قمة الاريحية يوصل للمدينة واخر حلاوة ويقعد وتمام وينتخ، ها لسه ما جاش الرسول، لسه ما جاش الرسول، لسه ما جاش الرسول، واول ما يجي عادي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وشرفته ونورته وعملته ووديته، الله الحوارات اللي احد بيشوفها من اخوة ولا من اخواته وكذا ودكتور والحمد لله والحمد لله على السلامة، والحمد لله على السلامة عليك انت، الحمد لله على سلامتك انت، الحمد لله على سلامتك انت، ربنا يسلمك من دماغك ربنا يسلمك من اللي عملته في نفسك، دلع سلامتك انت، دلع سلامتك، قاعد مستني وصل وصل جه جه جه، دلع على سلامتك، كنت المفروض تبقى معايا. دلع على سلامتك. انا يقدر سيدنا بكر ياخد الخيار ده على فكرة، ما كانش صعب، وكان يقدر برضه ياخد خيار، لا معلش بقى انا ما خاطرش بعيالي، انا اخلي بقى بيه دي بنت، بنت بقى واخليها، ده بنات بقى وبنت، واخليها تروح تخاطر بنفسها وتجيب لنا الاكل وبتاعه، فاهم انت؟ وبعدين ابني، لا ده ابني، ابني الوحيد، ما خاطرش بابني بقى وبتاع، خلينا كده في منطقه الراحه، ما خاطرش بقى مش. وبعدين بقى اصل ده انا ابويا راجل كفيف، معلش يا رسول الله ابويا راجل كفيف، معلش اسمح لي بقى، ما اقدرش حتى اسيب ابويا الكفيف ده حتى من غير فلوس، معلش اسيب الفلوس لابويا الكفيف، معلش اصل انا يعني الظروف بقى انت عارف الظروف يا رسول الله. ما كانش هيبقى ابو بكر، كان هيبقى انا وانت، ما كانش هيبقى ابو بكر، كانش هيبقى افضل انسان بعد الانبياء، عمر ما كان هيكون ابو بكر اطلاقا، ما كانش هيبقى ثانيه ثانيه يدوم في الغار، ما كانش هيبقى اكتر شخص يعني اثنى عليه الله في كتابه بعد الانبياء، ما كانش هيبقى الشخص ده، ما كانش هيبقى واحد ابواب الجنه الثمانيه بت ايه، شفت مش منطقه الراحه، ما بيسيبش حاجه، ما بيسيبش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدش مشهد، ما عملش حاجه، ما راحش حته ما كانش معاه فيها، ما سابش حاجه، ما كانش ابو بكر، كان سهل قوي يختار الخيار بتاع الراحه، بس هو عامل زي تلك المراه الصالحه ست، ومش ده مش ربنا اللي امر، خلاص مش ضيعنا. خد بالك من اللقطه اللي جايه بقى عشان دي مهم، وايه اللي حصل بقى؟ قالت اذن فلن يضيعن، فقعد بقى مستني، ها هينزل ملك من السماء يجيب لنا اكلنا والوقت، طب هي لا عادي، لما شدد عليها ولما ضيق عليها، يا رب ما انا قلت له بقى فلن يضيعنا، يا رب بقى يا رب ما انا مش او عملت ايه، جت واخده ابنها وايه، لا معلش بقى ابراهيم بقى انا عملت اللي عليا، وانت ما ربنا اتاخر عليا وبتاع، وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتتضرع، ومش مغادره مكانها، مش مغادره مكانها، اقعدي هنا اقعدي هنا، مش بقى مثلا تخيل سيدنا ابراهيم مثلا يجي مثلا بعد شهر، انت رحت فين يا عمي، قعدت انا والواد وبتاع، ولك كان هيموت مني، احمد ربنا، فخدت الواد وشو ما كان في قافله كده مشيت معاها، انا ايه اللي قعدني هنا، ما انت غلطان برضو، ما هو مش معقوله، ما هو ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا، تقول لي ربنا ايه، تقول لي انا بضيع ابني وبضيع مراتي، لا ماشي. ما انا مشيت ربنا هيسالني، انا اسالني على العيل الغلبان ده اللي هو انت مش انت، اذا كنت انت مش هتهتم بيها اهتم بيها انا، عادي الحوارات اللي عادي كان ممكن عندها الخيار ده. فلما اخترت ربنا انت بقى طبعا الافلام الهندي، قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا، اذا فلن يضيعنا، ففتحنا ابواب السماء بملائكه تنزل، وفجرنا الارض مروجا وانهارا ومش عارف ايه، انت عايز دي، هي الست عايزه دي، يعني انت عايز دي، ما حصلتش دي، لا انا كده خلاص بقى، ما عايز دي انت داخل، ايوه ما اخترت بقى خلاص، لا انما هيحصل مشاكل والدنيا هتشتد والامور هتصعب، لا انا مش ما عنديش الخيار ده، ما عنديش، انا ما عنديش استعداد للتعب ده اصلا، انا مش هختار الخيار ده، عايز ان انت اخترت ربنا بقى، لا مفيش مشاكل ومفيش ناس تسيبك في وسط الطريق، وما تخسرش ناس وما تخسرش حاجات وما تخسرش اشياء، لا لا ما انت عايز، انت عايز الراحه، عايز الراحه راحه، وعايز بقى انت اخترت يحصل ايه، اهو اخترت ربنا اهو بقى يحصل ايه، يجي تاني يوم بقى يحصل كذا، لا ما حصلتش، وراحت وجات وراحت وجات وراحت وجات وراحت وجات وراحت وجات وراحت وجات، سبع مرات هنا سبع مرات هنا، وجبل بتصعده وعر وهي ما فيهاش نفس. وبعدين ده مش مش مش بعد ما مش على طول، بعد ما نفد اللي معاها انا، هو اكيد مش سايبها يعني بشويه ميه وبسكوتين، نفد اللي معاها كله يعني. ما عادي يعني ما تفجرتش زمزم ايه، ما تفجرتش اول ما قعدت بالوقت سيدنا اسماعيل صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ كل الفتره دي افهم بقى دي، عشان دي مشكلتك الثالثه، ان حتى لما بتختار ربنا ما تبقاش مستعد انك تصبر على الاختيار، وبتقعد بقى ايه كل شويه فاهم هو فين بقى ما جاش ليه، لانك ايه انت مختاره على ان ايه هيجي شرط. لا ما هيجيش، مش انتوا قلتوا لما احنا هنبقى كذا ان شاء الله نستريح، انا ما استريحتش، مش قلت ربنا هيرقبني مش عارف ايه. خد بالك بقى من اللقطه دي، انا ليه بحكي الحكايه دي؟ عشان خد بالك من اللقطه دي. انت متوقع بقى سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي ما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، وبتسمع وراها فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، وماتت امرأة العزيز وجابوا الملك وحطوا على العرش واسفين يا يوسف واتسجن. يعني كان بيقول حقيقة مش، لا لا مش دي مش دي، افهم افهم ان انت هتختار مش هتختار الدنيا حلوة واتسجن ومش سجن عادي سنين يزنون حتى حين لبث في السجن ايه بضع سنين، مينيمم ثلاثة، من ثلاثة لتسعة، من ثلاث لتسع سنين على أشهر تفسيرات البضع. ماشي؟ أنت بقى متخيل إيه؟ دايما بقى اخترنا ربنا أهو، عملنا اللي يرضي ربنا، اتقينا ربنا، مشينا مظبوط، عملنا مش عارف إيه، مفيش حاجة حصلت ليه؟ وأول مفيش حاجة حصلت، مفيش حاجة حصلت آخر النهار، أرجع تاني، فاهم أنت؟ أرجع تاني خلاص بقى. ما انا السنه ما انا ماشي، من كنت مختار الطريق ده وماشي فيه كده بتاع، لان انا مش هيحصل نجرب نجرب مش صادق. بيقول له يا رب اخسر الدنيا كلها ما اخسركش، خروج انفاسي يا رب اهون من نخرج من باب طاعة انت استعملتني فيه. بق بيكذب، واول ما يلاقي نفسه بس خرج من دايره الراحه، معلش يا رب ما انت يعني انت خولتني المسؤوليه دي وتسالني عنها بقى وانا ما اقدرش مش عارف ايه. سيدنا يوسف قال الكلام ده واختار الخيار المبهر وكمان واستغاث بالله وافتقر، اختيار مبهر واختار اختيار مبهر وافتقر، اختار افتقر، والا تصرف عني كده هن اصبوا اليهن واكون من الجاهلين، وانا مش عايز اصبو اليهن ولا عايز اكون من الجاهلين، لا عايز بقى عندي نقص علم ونقص حلم، عشان بقول لك ان المشكله نقص ايه، نقص العلم ونقص الحلم. نقص العلم ما تعرفش انت ربنا كفايه، نقص الحلم ما عندوش الصبر الكفايه. اكون من الجاهلين، وبعدين بقى بتسمع وراها كده انت مش عارف ايه اللي جاي بقى، فاستجاب له ربه الحمد لله، فصرف عنه كيدهن الحمد لله، إنه هو السميع العليم الحمد لله. ها ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يسجنوا حتى حين سجن. ليه ما الراجل اختار الخيار الكويس وعمل آخر حلاوة وتسجن برضو؟ دي التالتة، انت برضو ايه؟ لا ما انت اخترت بقى ربنا، مفروض بقى استريح بقى، مفروض ربنا يتولاني بقى، مفروض نطمن بقى، نأمن بقى، هتبقى الدنيا حلوة بقى، ما احنا عملنا كذا ومظبطين كل اوراقنا وكل حاجتنا، هنبقى بقى خلاص في امان ونفضل كده في امان وسكون ونطلع من حاجة لحاجة والدنيا زي الفل ومرستقين ومفيش حاجة تحصل. لا شيء من الخوف والجوع ونقص نقص نقص، هينقص نقص من الاموال، ده انا كان عندي مش عارف وراحه، ده انا بعت مش عارف ايه. والانفس، انفس، انفس هتنقص. ايوه انفس هتنقص. والثمرات، مبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه، لما تصيبهم مصيبه في ذات الله زي كده يقولوا ايه يعني؟ انا لله وانا اليه راجعون. ايه يعني؟ ما احنا كله بتاع ربنا. ايه يعني اللي خسرناه؟ هو اللي جاب، هو اللي اخذ. ايه يعني؟ ما يغلاش عليه. انا لله. وبعدين هو ايه اللي حصل يعني؟ ما احنا كده كده كلنا راجعين له، وانا اليه راجعون. الا وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دول اللي عايشين في الدنيا كده لو ده منهجهم مهتدين. لهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ناس ربنا يثني عليهم في الملأ الأعلى، ناس سهمت بقى وربنا يرحمهم يفيض عليهم الحنان والإحسان، من حنان وإحسان سبحانه وبحمده، ومهتدين مش تعبانين، مش زي وزيك عين في الجنة وعين في النار، تعبانين بالتذبذب، تعبانين بان هم ما لهمش حالة مستقرة. لا، ناس مهتدين. لك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة لكم المهتدون. تبقى متخيل انت بقى ان سيدنا يوسف ايه اول ما خد الخيار ده ان يحصل ايه بقى؟ تمام بقى، نجاه الله. وبعدين كمان ده هو مش ربنا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن؟ ايوه صرف عنه كيدهن، حقق له اللي هو عايزه. هو كان عايز ايه؟ انت له ايه؟ تقول له يا رب انا اكرمني بالطاعه دي، يسر لي فيها حتى لو هخسر اللي اخسره. عادي تخسر بقى، مش انت قلت ان انا اخسر؟ تخسر ماشي، خسرت، حققت لك اللي انت عايزه، فاديتك الطاعه وخسرت حاجات. كنت شخص كده؟ لا انا ما كنتش قصدي كده، فاهم انت؟ انا ما شكتش كده، انت فاهم القصه؟ هي دي القضيه، هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم عنها في في في في تابوك وفي غيرها. صدق، صدق مش صادق، مش صادق. الصدق ان الصدق مش ده سلوكه، الصدق ما يجيش في النص يعني. الصحابه لما تصفوا بالصدق ربنا حط لنا مقياس مهم جدا، عشان احنا دايما محدش يستحمل فكره ان هو كذاب دي، ولا يستحمل فكره ان هو ملوش كلمه، فدايما بنتوهم ان احنا صادقين. ماشي؟ فعشان كده حط لك مقياس سهل قوي، بس من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ايه. شوف يا باشا، انت بدلت، انت مش صادق، ما تحاولش تحكي على نفسك، بدلت خلاص. مش بالكلام، وما بدلوا تبديل. والله هم اللي هم عهد ربنا عليه التزموا به وزادوا فيه، مش لا لما معلش بقى انا كده مش هكمل، وانا كده مش قادر، بس كده صعب، وانا واجهت اشكالات وتعبت تعبات ومتمررت مرارات وخنقت خناقات، فاهم انت؟ وما بدلوا ايه؟ تبديلا، ستيدي ستيت، ستيدي ستيت، حالة ثابتة، حالة ثابتة، ثابت. ما كناش هنزيد مش هنقل، كناش هنزيد مش هنقل. الناس دي هي اللي تستحق بقى ايه؟ ولاية ربنا وإكرام ربنا، اللي هو فاهم وصادق في انه مستعد يخسر كل حاجة بس ما يخسروش. اللي مدرك يعني ايه في الله عوض من كل احد، يعني ايه ربنا والله خير وابقى، عارف يعني ايه والله خير وابقى، مش كلام. كفايه كده، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. اياتك جمعت اثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق